أعلم وأقرب. وهذا على القول بأن معنى هذه الحروف المقطعة معلوم، وسبق أن الراجح أن يقال في هذه الأحرف الله أعلم بمراده بها، وهي من الذي العلم الذي استأثر من المعاني الذي استأثر الله بعلمها. ثم قال تعالى: تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. تلك آيات الكتاب يعني تلك الأخبار التي قصصتها عليك، آيات التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة، والذي أنزل إليك هو القرآن من ربك الحق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. العمد هي السواري، وهل للسماوات عمد أو لا؟ ذكر الخلاف على قولين. القول الأول أنه ليس لها عمدا أصالة، وهو الذي رجحه البغوي رحمه الله، قال وهو الأصح، يعني ليس من دونها دعامة تدعمها ولا فوقها علاقة تمسكها. فالسماء خلقها الله هكذا بغير عمد، وهذا الذي رجحه البغوي، وقال به جماعة من السلف أنها بغير عمد. والقول الثاني أن ترونها راجع إلى العمد، أي أن لها عمدا لكن لا يراها البشر، نحن لا نراها. وهذا مروي عن جماعة من السلف، منهم ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم، وهو الذي رجحه الطبري رحمه الله. وعلى كل حال، فهذه السماوات من آيات الله، سواء كانت بغير عمد أصالة، هذا خلق عجيب، أو بعمد لكن لا يراها البشر، فكذلك هذا كذلك من عجيب خلق الله. ثم قال المصنف: وزعم أن عمدها جبل قاف، وهو محيط بالدنيا، والسماء عليه مثل القبة. وهذا الحديث المروي في جبل قاف حديث ضعيف، وهو من الإسرائيليات، بل هو من خرافات بني إسرائيل، فلا يعول عليه. والمصنف رحمه الله البغوي رجح القول الأول أن ليس لها عمدا أصالة. ثم قال تعالى: استوى على العرش، أي على عليه، وهذا أحد معاني الاستواء، أي استوى استواء يليق بجلاله. وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى، أي إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا. يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض، أي بسطها وجعل فيها رواسي، وهي الجبال لكي تثبت الأرض، وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، صنفين اثنين، كأن يكون أحمر وأصفر وحلوا وحامضا وذكرا وأنثى. يغشي الليل النهار، أي يلبس النهار بظلمة الليل ويلبس الليل بضوء النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم عرف المصنف رحمه الله التفكر بتعريف جامع، قال: التفكر تصرف القلب في طلب معاني الأشياء. قال: هو تصرف القلب في طلب معاني الأشياء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات متقاربات يقرب بعضها من بعض وهي مختلفة، هذه طيبة تنبت وهذه سبخة لا تنبت، وهذه قليلة الريع وهذه كثيرة الريع، وجنات بساتين من أعناب، وزرع ونخيل صنوان، ورفعها كلها ابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب عطفا على الجنات، وجرها الآخرون نسقا على الأعناب.

قال تعالى: وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. ثم ذكر القراءات الأخرى، قال رفعها كلها ابن كثير وابو عمرو إلى آخر من ذكر، وجرها الآخرون وزرع ونخيل صنوان، وهما قراءتان متواترتان. ثم بين معنى الصنوان، قال: هي النخلات يجمعها أصل واحد. وأوضح من هذا قول ابن عباس، قال ابن عباس: صنوان ما كان من نخلتين أو ثلاثة أو أكثر أصلهما واحد، أي في جذع واحد تخرج نخلتين أو ثلاث أو أكثر، وهذا يوجد. وغير صنوان يريد المتفرق الذي لا يجمعه أصل واحد، أي كل نخلة بجذع مستقل. وغير صنوان قال هي النخلة المنفردة بأصلها، يسقى بماء واحد. وذكر القراءة الأخرى: تسقى بماء، وهي قراءة متواترة. ثم عرف الماء، قال: والماء جسم رقيق مائع به حياة كل نام. الماء جسم رقيق مائع به حياة كل نام. وسبق معنا أن مما تميز به هذا التفسير بيان معنى المفردات أو المصطلحات، كالذي مر معنا في هذا الدرس كتعريفه للتفكر والآن الماء، وسيأتي بعد تعريفه للعجب وكذلك الاستعجال. فقد أحسن المصنف رحمه الله، ومن المتقدمين، مصنف توفي في القرن السادس. ثم قال تعالى: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فهذه النباتات بعضها أفضل من بعض، والمراد من هذا كما قال مجاهد: كمثل بني آدم صالحهم وخبيثهم وأبوهم واحد. مثل هذه الأشجار تنمو في مكان واحد، وشجرة طيبة الثمار وشجرة سيئة. كذلك بني آدم كلهم يرجعون إلى أبيهم آدم، لكن منهم الصالح ومنهم الطالح. قال الحسن: هذا مثل ضرب الله تعالى لقلوب بني آدم. إلى آخر ما ذكره. ثم قال الحسن: والله ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هذا القرآن إذا تأمل به المرء وتدبر المعاني الواردة وتفهم القرآن، لا شك أنه سيقوم بزيادة إيمان ويقين. وأما إذا كان بخلاف ذلك فربما قام بنقصان كما قال الحسن. ثم قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم. وعرف العجب، قال: تغير النفس برؤية المستبعد في العادة. وهذا فالعجب تغير النفس برؤية المستبعد في العادة، وليس مستحيل لكنه مستبعد. وهذا في حق بني آدم، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه: إنك إن تعجب من إنكارهم النشأة الآخرة مع إقرارهم بابتداء الخلق فعجب أمرهم. ثم قال تعالى: أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وذكر القراءات في هذا الموضع بالاستفهام بالأول والإخبار بالثاني: أإذا كنا إنا، أو العكس: إذا كنا أئنا، أو بأقر البقوم بالاستفهام فيهما: أئذا كنا أئنا. وكل هذه القراءات التي ذكرها المصنف رحمه الله قراءات متواترة. قال: قرأ أبو جعفر، قال ضده أبو جعفر وابن عامر في موضعين. قرأ نافع الكسائي ويعقوب أئذا مستفهما إن بتركه على الخبر، وضده أبو جعفر وابن عامر العكس: الخبر في الأول الاستفهام في الثاني. قال: وقرأ الباقون بالاستفهام في الموضعين: فإذا كنا أئنا. كل هذه القراءات ذكرها المصنف رحمه الله متواترة. ثم قال تعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. قال: والاستعجال طلب تعجيل الأمر قبل مجيء وقته. والسيئة المراد بها هنا العقوبة، والحسنة العافية.

يديه ومن خلفه من أمر الله، يعني تلك المعقبات من أمر الله، وفي تقديم وتأخير. وقال لهذين: إن الله لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة حتى يغير ما بأنفسهم من الحال الجميلة فيعصوا ربهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا وهلاكا فلا مرد له وإلى راد له، وما لهم من دونه من وال أي ملجأ يلجؤون إليه، وقيل وال يلي أمرهم ويمنع العذاب عنهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا نزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، أي إنما أنت مخوف ولكل قوم هاد، أي نبي يدعوهم إلى الله. ذكر الخلاف في هذا الهادي، أول قال نبي يدعوهم إلى الله، الثاني قال الكلبي داع يدعوهم إلى الحق أو إلى الضلالة، قول الثالث قال عكرمة الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، والقول الرابع قال سعيد بن جبير الهادي هو الله. وهذا من باب ضرب المثل على الهادي، هذا كله من اختلاف التنوع، ولكل قوم هاد، فالله سبحانه وتعالى هاد يهدي من يشاء، والنبي هاد، وقد يكون القوم هاد من أتباع الأنبياء ييسر الله لهم من المجددين في الدين ومن غيرهم من العلماء، أو قد يكون هذا الهادي يهديهم إلى طريق الضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك رجح الطبري رحمه الله أن العموم في هذه الآية، قالوا أن لكل قوم هاد يهديهم فيتبعونه ويتمون به، فهذا المذكور من باب ضرب المثل على بعض الهدى. ثم قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. ثم ذكر الخلاف في معنى غيض الأرحام أي نقص الأرحام وزيادة الأرحام، فالقول الأول قال أهل التفسير غيض الأرحام الحيض على الحمل، الأصل أن المرأة إذا حملت لا تحيض، فإذا حاضت الحامل كان نقصا في الولد، لأن دم الحيض غذاء لهذا الجنين أو هذا الولد الذي في الرحم، فإذا حاضت المرأة وخرج هذا الدم نقص غذاء الولد، وإذا لم تحض زاد غذاء هذا الجنين وتم. هذا القول الأول. والقول الثاني وقيل إذا حاضت ينقص الغذاء وتزداد مدة الحمل حتى تستكمل 9 أشهر، فإن رأت 5 أيام دما وضعت لـ9 أشهر و5 أيام، فالنقصان في الغذاء والزيادة في المدة. والقول الثالث قال الحسن غيضها نقصانها من 9 أشهر، والزيادة أي زيادة على 9 أشهر، فليست المسألة في الحيض وإنما في المدة، إذا قصد من 9 أشهر هذا نقصان غيض، وإذا زادت مدة الحمل هذه زيادة. والقول الرابع قيل النقصان السقط، أن يسقط الجنين والزيادة تمام الحمل. ثم ذكر الخلاف قال وقل مدة الحمل 6 أشهر، فقد يولد المولود لهذه المدة ويعيش، واختلفوا في أكثرها، الأقل مدة 6 أشهر، لكن الأكثر ما هو؟ فقال قوم أكثرها 2 سنين، وذهب جمع إلى 4 سنين، لأنه ولد بعض الناس لهذه المدة والله أعلم، لكن غالب الناس 9 أشهر، وقد يحصل زيادة، وهذا حصل قديما وحديثا حتى في هذا الزمن لبعض النساء توفي زوجها وهي تشعر بألم في بطنها فلم تلد إلا بعد 1.5 سنة، وهي لم تتزوج بعد وفاة زوجها، ولم يكن هذا الحمل من غير الزوجة، امرأة عفيفة صالحة، لكن كان هذا الحمل موجود أثناء حياة الزوج، لكنه لم تلده المرأة ولم يتبين إلا بعد 1.5 سنة، كانت تشعر ببعض الآلام، قد يكون أكثر من ذلك قد يكون أقل، لكن غالب الناس 9 أشهر. ثم قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار، أي بتقدير، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، أي المستعلي على كل شيء بقدرته وبذاته وبصفاته. فنثبت لله أنواع العلو، فهو عالم بذاته وصفاته وقدرته. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل أي مستتر بظلمة الليل، وسارب بالنهار أي ذاهب في سربه. فالكل تحت علم الله سبحانه وتعالى، سواء كان مستخفي بالليل في ظلمة الليل أو في النهار، أسر هذا القول أو جهر به، الكل في علم الله سواء. ثم قال تعالى له معقبات، والمعقبات المراد بها الملائكة التي يتعاقبون على الخلق في الليل والنهار. قال والتعقيب العود بعد البدء. قال إذا صعدت ملائكة الليل جاءت عقبها ملائكة النهار، وإذا صعدت ملائكة النهار جاء في عقبها ملائكة الليل. يحفظونهم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، هذه الملائكة تحفظ هذا العبد بأمر الله بإذن الله ما لم يجي المقدور، فإذا جاء المقدور خلي بينه وبين هذا المقدور. وقيل يحفظونه من أمر الله أي مما أمر الله به من الحفظ عنه، وهو في نفس المعنى الأول، فهو يحفظ بأمر الله ما لم يقدر الله على شيء، فإذا جاء هذا المقدور خلي بينه وبين قدره. ثم قال المصنف وقال عكرمة الآية في الأمراء وحرسهم يحفظونهم من بين أيديهم ومن خلفهم. القول الأول أن الآية في الملائكة، والقول الثاني قال عكرمة الآية في الأمراء وحرسهم يحفظونهم من بين أيديهم ومن خلفهم. القول الأول هو الذي رجحه ابن عطية وجمع من المفسرين ولعله هو الأقرب. القول الثاني أن الآية في الأمراء وحرسهم رجحه الطبري رحمه الله. وقيل الآية في الملكين القاعدين عن اليمين والشمال يكتبان الحسنات والسيئات، هذا راجع إلى القول الأول أنها في الملائكة، لكن التخصيص هذا في الملكين القاعدين. قال ابن جريج يحفظونه يحفظون عليه أعماله من أمر الله الحسنات والسيئات، وقيل الهاء في قوله له راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف قال عبد الرحمن بن زيد نزلت هذه الآيات في عامر بن الطفيل وأربد، وذكر القصة بطولها، قصة عامر وأربد لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد هذا في أن يكون سبب نزول الآية المعلوم، لكن هذا يكون من باب ضرب المثل على من نزلت فيه بعض الآيات. أما أن تكون هذا في سبب نزول الآية هذا فيه بعد، إذا قال الطبري وهذا القول الذي قاله ابن زيد أي عبد الرحمن بن زيد في تأويل هذه الآية قول بعيد من تأويل الآية، مع خلاف أقوال من ذكرنا قوله من أهل التأويل، وذلك أنه جعل الها في قوله له معقبات من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجد له في الآية قبلها ولا التي قبل الأخرى ذكر، إلا أن يكون أراد أن يردها إلى قول إنما أنت منذر، وهذا بعيد إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وكذا ضعف هذا القول ابن عطية وغيرهما من المفسرين، لكن يكون هذا القول الذي قاله ابن زيد هذا من باب ضرب المثل على حفظ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، على من حفظ بأمر الله، ومنه هذه القصة التي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذان الرجلان عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة، فحفظ الله رسوله منهما. ثم قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغير ما بأنفسهم من الحال الجميلة فيعصوا ربهم. فلذلك إذا حصل للمرء

احترق صاحبكم فقالوا من أين علمتم؟ فقالوا أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال علي رضي الله عنه شديد الأخذ، وقال ابن عباس شديد الحول، وقال الحسن شديد الحقد، وقال مجاهد شديد القوة، وقال أبو عبيد شديد العقوبة، وقيل شديد المكر والمحال والمماحلة المماكرة والمغالبة. له دعوة الحق إلى الله دعوة الصدق. قال علي رضي الله عنه دعوة الحق التوحيد، وقال ابن عباس شهادة أن لا إله إلا الله، وقيل الدعاء بالإخلاص والدعاء الخالص لا يكون إلا لله عز وجل. والذين يدعون من دونه أي يعبدون الأصنام من دون الله تعالى لا يستجيبون لهم بشيء، أي لا يجيبونهم بشيء يريدونه من نفع أو دفع ضر، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، أي إلا كباسط كفيه ليقبض على الماء، والقابض على الماء لا يكون في يده شيء ولا يبلغ إلى فيه منه شيء. كذلك الذي يدعو الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع ولا يكون بيده شيء. وقيل معناه كالرجل العطشان الذي يرى الماء من بعيد فهو يشير بكفيه الماء ويدعو بلسانه فلا يأتيه أبدا، وهذا معنى قول مجاهد. ومثل عن علي واطع كالعطشان الجالس على شفير البئر يمد يده إلى البئر فلا يبلغ قعر البئر إلى الماء ولا يرتفع إليه الماء فلا ينفعه بس الكف إلى الماء ودعاؤه إليه ولا هو يبلغ فاه. كذلك الذين يدعون الأصنام لا ينفعهم دعاؤهم وهي لا تقدر على شيء. وعن ابن عباس كالعطشان إذا بسط كفيه في الماء لا ينفع ذلك ما لم يغرف بهما الباء ولا يبلغ الماء فاه ما دام باسطا كفيه، وهو مثل ضربه لخيبة الكفار. وما دعاء الكافرين أصنامهم إلا في ضلال يضل عنهم إذا احتاجوا إليه، كما قال وضل عنهم ما كانوا يفترون وغيرها. وقال الضحاك عن ابن عباس وما دعاء الكافرين ربهم إلا في ضلال لأن أصواتهم محجوبة عن الله تعالى. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، قال قيل خوفا من الصاعقة وطمعا في نفع المطر، وقيل الخوف للمسافر والطمع للمقيم، وقيل الخوف من المطر في غير مكانه وإبانه، والطمع إذا كان في مكانه وإبانه. كل هذا المذكور من باب ضرب المثل على بعض ما يكون في المطر من خوف وطمع، ف خوفا من الصواعق وطمعا في نفعه، هذا كل الناس على هذه الحال، وكذلك المسافر يخاف منه أن ينقطع به السفر ويطمع به المقيم، وكذلك الخوف من المطر في غير مكانه إذا جاء المطر في شدته في غير مكانه وفي غير زمانه، والطمع به في مكانه وزمانه. ثم قال تعالى وينشئ السحاب الثقال، والمراد به السحاب المثقل بأطر، ويسبح الرعد بحمده. قال أكثر المفسرين على أن الرعد اسم ملك يسوق السحاب، والصوت المسموع منه تسبيحه، هذا قول جمهور المفسرين. ثم ذكر ما الذي ينبغي للمسلم إذا سمع الرعد عن ما جاء من أثر عن ابن عباس، قال من سمع صوت الرعد فقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير، فإذا أصابته صاعقة فعلي ديته. فهذا له حكم الرفع، هذا لا يقوله ابن عباس من قبل رأي، هذا دعاء يقال عند سماع. وهذا الدعاء قد ورد عن ابن الزبير رضي الله عنه مرفوعا أنه قال أنه كان إذا سمع الرعد ترك حديثه قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يقول أن هذا الوعيد لأهل الأرض لشديد، جاءه أبو داود وفي إسناده ضعف. قالوا في بعض الآثار في بعض الأخبار يقول الله تعالى لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل ولا أطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت ولم أسمعهم صوت الرعد. ما جاء عن ابن الزبير ذكره النووي وكذا عن ابن عباس، فيكون هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الأدعية التي لا تقال من قبل الرائي. ثم قال تعالى: ويرسل الصواعق، قال وهي جمع صاعقة وهي العذاب المهلك، ينزل من البرق فيحرق من يصيبه فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ثم ذكر أنها نزلت في شأن أربد بن ربيعة، قال للنبي: ممن ربك؟ أمن برز أم من ياقوت؟ إلى آخر ما ذكر. وهذا ذكره جماعة من المفسرين في أسباب نزول الآية، أنها نزلت في أربد لما قال هذا، فأنزل الله عليه صاعقة فأحرقت. قد يكون هذا من باب ضرب المثل على من وقع منه هذا. ثم قال تعالى: وهو شديد المحال، ذكر ستة أقوال في معنى المحال. قال علي: شديد الأخذ، هذا القول الأول. قال ابن عباس: شديد الحول. وقال الحسن: شديد الحقد، وهذا لا يصح عن الحسن، هذا القول ضعيف لا يصح عن الحسن. والقول الرابع قال مجاهد: شديد القوة. والقول الخامس قال أبو عبيدة: شديد العقوبة. القول السادس: شديد المكر. كل هذه الأقوال الستة ما عدا القول الثالث وقول الحسن، هذه بمعنى متقارب، فهي اختلاف التنوع. فشديد المحال أي شديد الأخذ والحول والقوة والعقوبة، كله مما يدخل في هذا المعنى، فهو من اختلاف التنوع، اختلاف العبارة والمعنى واحد. ثم قال تعالى: له دعوة الحق، أي لله دعوة الصدق. قال علي: دعوة الحق التوحيد. قال ابن عباس: شهادة لا إله إلا الله. وقيل: الدعاء بالإخلاص. وهذه الأقوال الثلاثة لا تعارض بينها، بمعنى واحد. فالتوحيد لا يكون إلا بشهادة الله، ولا يكون هذا إلا بإخلاص لله. والذين يدعون من دونه من الأصنام لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال أي إلا كباسط كفيه ليقبض الماء على الماء ولا يكون في يده شيء ولا يبلغ إلى فيه منه شيء، كذلك الذي يدعو الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع، كحال هذا الذي يمد يده إلى البئر ولا تصل إليه وليس في يده إناء ولا شيء، لا يحصل على شيء. كذلك هذا الذي يدعو الأصنام لا يحصل منها على شيء، بل يحصل منها على الضرر. قال تعالى: وما دعاء الكافرين أي أصنامهم إلا في ضلال، يضل عنهم إذا احتاجوا إليه. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا يعني الملائكة والمؤمنين، وكرها يعني المنافقين والكافرين الذين أكرهوا على السجود بالسيف، وظلالهم يعني ظلال الساجدين طوعا، وكرها تسجد لله عز وجل طوعا. قال مجاهد: ظل المؤمن يسجد طوعا وهو طائع، وظل الكافر يسجد طوعا وهو كاره. بالغدو والآصال يعني إذا سجد بالغدو والعشي يسجد معه ظله. والآصال جمع الأصر، والأصر جمع الأصير، وهو ما بين العصر إلى غروب الشمس. وقيل ظلالهم أي أشخاصهم بالغدو والآصال بالبكر والعشايا. وقيل سجود الظل تدريره لما أريد له. قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض خالقهما ومدبرهما فسيقولون الله، لأنهم يقرون بأن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض. فإذا جابوك فقل أنت أيضا يا محمد الله. وروي أنه لما قال هذا للمشركين عطفوا عليه فقال: واجب أنت. فأمر الله عز وجل فقال: قل الله.

أول النهار بالغدو والأصال. قال والأصيل هو ما بين العصر إلى غروب الشمس. ثم قال تعالى قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يتخذ مثل هؤلاء أولياء. ثم قال ثم ضرب الله تعالى لهم مثلا فقال هل يستوي الأعمى والبصير كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن، فالكافر أعمى والمؤمن بصير، أم هل تستوي الظلمات؟ وذكر القراءة الأخرى أم هل يستوي الظلمات، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أي بهذا الماء أودية بقدرها في الصغر والكبر فاحتمل السيل زبدا رابيا. وعرف الزبد بأنه الخبث الذي يظهر على وجه الأرض، كذلك على وقوله رابيا أي عاليا مرتفعا فوق الماء، فالماء الصافي الباقي هو الحق والذاهب الزائل هذا هو الباطل. وقيل قوله أنزل من السماء ماء هذا مثل للقرآن، والأودية مثل القلوب، فينزل القرآن عليها فتحمل هذه القلوب بصغرها وكبرها مع هذا القرآن، ومنها ما يكون فيه الشبهات والشهوات. والمثل الآخر قال تعالى ومما يوقدون عليه في النار، وذكر القراءة الأخرى توقدون وهما قراءتان متواترتان. ثم عرف الإيقاد قال جعل النار تحت الشيء ليذوب، الإيقاد جعل النار تحت الشيء ليذوب ابتغاء حلية أي طلب زينة وراد به الذهب والفضة أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل أي إذا أضيف فله أيضا مثل زبد الماء، فالباقي الصافي من هذا هو الجوهر وهو الحق، والزبد هو الذي يذهب ولا ينتفع به فهذا مثل الباطل يذهب ولا ينتفع به. فأما الزبد الذي على السيل فيذهب جفاء، قال والجفاء ما رمى به الوادي من الزبد والقدر إلى جنباته، هذا الذي يرمى ولا يستفاد منه جفاء أي متفرقا. وأما ما ينفع الناس من الماء والفلز ونحو ذلك فيمكث في الأرض أي يبقى ولا يذهب. كذلك يضرب الله الأمثال، فالله جعل هذا مثل للحق والباطل، أن الباطل كالزبد يذهب ويضيع، وأما الحق كالماء والفلز يبقى في القلوب. ثم قال وقيل هذا تسلية للمؤمنين، يعني أن أمر المشركين كالزبد يرى في الصورة شيئا وليس له حقيقة، وأمر المؤمنين كالماء المستقر. ثم قال تعالى الذين استجابوا لربهم أي أطاعوا أمر ربهم الحسنى وهي الجنة، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أي لبذلوا هذا يوم القيامة لكن هذا لا ينفعهم، أولئك لهم سوء الحساب، أي قال إبراهيم النخعي سوء الحساب أي يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر منه شيء، نسأل الله السلامة والعافية. ومأواهم في الآخرة النار ومأواهم جهنم وبئس المهاد، والمهاد أي الفراش أي بئس ما مهد لهم من هذا المستقر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق فيؤمن به ويعمل بما فيه كمن هو أعمى عنه لا يعلمه ولا يعمل به، قيل نزلت في حمزة وأبي جهل، وقيل في عمار وأبي جهل، فالأول حمزة أو عمار والثاني أبو جهل وهو الأعمى، أي لا يستوي من يبصر الحق ويتبعه ومن لا يبصره ولا يتبعه، إنما يتذكر يتعظ أولو الألباب ذو العقول الذين يوفون بعهد الله بما أمرهم الله تعالى به وفرضه عليهم فلا يخالفونه ولا ينقضون الميثاق. وقيل إذا أراد العهد الذي أخذه على ذرية آدم عليه السلام حين أخرجهم من صلبه،

إن الحسنات يذهبن السيئات. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها، السر بالسر والعلانية بالعلانية. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أنبانا محمد بن أحمد بن الحارث قال أنبانا محمد بن يعقوب الكسائي قال أنبانا عبد الله بن محمد قال أنبانا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك يعني بن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو الخير أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقت، ثم عمل حسنة فانفكت عنه حلقة، ثم عمل أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض. وقال ابن كيسان: مع الآية يدفعون الذنب بالتوبة، وقيل لا يكافئون الشر بالشر ولكن يدفعون الشر بالخير. وقال القتيبي: معناه إذا سفي عليهم حلموا فالسفه السيئات والحلم الحسنة. وقال قتادة: رد عليهم معروفا، نظيره قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال الحسن: إذا حرموا أعطوا، وإذا ظلموا عفوا، وإذا قطعوا وصلوا. قال عبد الله بن المبارك: هذه ثمان خيار مشيرة إلى ثمانية أبواب الجنة، أولئك لهم عقب الدار، يعني الجنة عاقبتهم دار الثواب. ثم بين ذلك فقال: جنات عدن بساتين وإقامة يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، قيل من أبواب الجنة وقيل من أبواب القصور. سلام عليكم، أي يقول سلام عليكم، وقيل يقولون سلمكم الله من الآفات التي كنتم تخافون منها. قال مقاتل: يدخلون عليهم في مقدار يوم وليلة من أيام الدنيا 3 كرات، معهم الهدايا والتحف من الله عز وجل، يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي وقال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن بقية بن الوليد قال حدثني أرطاة بن المنذر قال سمعت رجلا من مشيخة الجند وقال له أبو الحجاج يقول: جلست إلى أبي أمامة وقال: إن المؤمن لا يكون متكئا على أريكته إذا دخل الجنة، وعنده سماطان من خدم، وعند طرف السماطين باب مبوب، فيقبل ملك من ملائكة الله يستأذن، فيقوم أقصى الخدم إلى الباب، فإذا هو بالملك يستأذن فيقول للذي يليه: ملك ملك يستأذن، ويقول للذي يليه ويقول الذي يليه للذي يليه: ملك يستأذن. وكذلك حتى يبلغ المؤمن فيقول: ائذنوا له، فيقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنوا له، ويقول الذي يليه للذي يليه: ائذنوا له. كذلك حتى يبلغ أقصاهم الذي عند الباب فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذا في الكفار، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، وقيل يقطعون الرحمة ويفسدون في الأرض، يأمرون بالمعاصي، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، يعني النار، وقيل سوء المنقلب، لأن منقلب الناس دورهم. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، أي فيؤمن به ويعمل، كمن هو أعمى لا يعلمه ولا يعمل به. ثم قال: قيل نزلت في حمزة وأبي جهل، وقيل في عمار وأبي جهل، وهذا من باب ضرب المثل. وكما ذكر ابن عطية أن هذا من باب ضرب المثل. ثم قال تعالى: إنما يتذكر أي يتعظ أولو الألباب، أي أصحاب العقول، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. قيل أراد به الإيمان بجميع الكتب والرسل. قال والأكثرون، أي قال الجمهور، المراد بقوله الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أراد به الرحم، صلة الرحم. ثم ذكر المصنف رحمه الله 8 أحاديث في فضل صلة الرحم. الحديث الأول حديث أبي الدرداء، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه: أنا الله وأنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها من اسمي اسما، فمن وصلها وصلته، إلى آخر الحديث، أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. والحديث الثاني حديث أبي هريرة، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن، فقال: مه، قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، إلى آخر الحديث، خرج البخاري ومسلم. والحديث الثالث حديث الحسن بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة تحت العرش يوم القيامة، ذكر منها الأمانة والرحم، إلى آخر الحديث، أخرج الحكيم الترمذي في نوادره، وهو حديث ضعيف. والحديث الرابع حديث أنس بن مالك، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، أخرج البخاري ومسلم. والحديث الخامس حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وهذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. والحديث السادس حديث جبير بن مطعم، وفي قول النبي: لا يدخل الجنة قاطع، قد أخرجه البخاري ومسلم. والحديث السابع حديث أبي أيوب الأنصاري، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتصل الرحم، قد أخرجه البخاري ومسلم، لما قال رجل: أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار، ذكر أشياء ثم قال: تصل الرحم. والحديث الثامن حديث عبد الله بن عمر، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، خرجه البخاري. فهذه الحديث الثمانية في بيان فضل الرحم ووجوب وصل الرحم، وهناك غيرها من الأحاديث. ثم قال تعالى: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، أي صبروا على طاعة الله، طلب لمرضات الله، ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون بالصالح من العمل السيء من العمل. ثم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج الإمام أحمد، وفي قول: إذا عملت سيئة فأعمل بجنبها حسنة تمحها، السر بالسر والعلانية بالعلانية، أي مما يكفر السيئات. هذا الحديث فيه ضعف، لكن هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، جمع مسألة أنهم إذا حصل منهم ذنب بادروا إلى الصدقة أو إلى الأعمال الصالحة. وكذلك في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي يليه، هو حديث أخرجه الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقت، ثم عمل حسنة فانفكت عنه حلقة ثم أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض. فالحسنات لا شك تذهب السيئات. قال ابن كيسان: يدفعون الذنب بالتوبة، وقيل: لا يكافئون الشر بالشر ولكن الشر بالخير، إلى آخر ما ذكره المصنف. وقال عبد الله المبارك: هذه ثمان خلال مشيرة إلى ثمان أبواب من الجنة، وهي في قوله قال قتادة: ردوا عليهم معروفا، نظير قوله: وإذا خطب المجاهرون قالوا سلاما، وقال الحسن: إذا حرموا أعطوا، وإذا ظلموا عفوا، وإذا قطعوا وصلوا. أولئك لهم عقب الدار جنات عدن، أي إقامة، أي عاقبتهم دار الثواب وهي الجنة، يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، أي من أبواب الجنة. سلام عليكم، أي تقول لهم الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار، أي نلتم هذه

الله بن المبارك عن معمر إن الأشعث بن عبد الله عن شعيب بن حوشب عن أبي هريرة قال: في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يقول الله عز وجل: لا تفتقي لعبدي عما شاء فتنفتق له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما شاء، يفتق له عن الراحلة برحلها وزمامها وهيئتها كما شاء، وعن الثياب. قوله عز وجل: كذلك أرسلناك في أمة كما أرسلنا الأنبياء إلى الأمم، أرسلناك إلى هذه الأمة قد خلت مضت من قبلها أمم لتتلو ولتقرأ عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قال: قتالة ومقاتل وابن جريج الآية مدنية نزلت في صلح الحديبية، وذلك أن سهيل بن عمرو لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على أن يكتبوا كتاب الصلح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: لا نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب، اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. فهذا معنى قولي وهم يكفرون بالرحمن. والمعروف أن الآية مكية، وسبب نزولها أن أبا جهل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحجر يدعو: يا الله يا رحمن. فرجع إلى المشركين فقال: إن محمدا يدعو إلى أن يدعو الله ويدعو إلى أن آخر يسمى الرحمن، ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. فنزلت هذه الآية، ونزل قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اسجدوا للرحمن. قالوا: وما الرحمن؟ قال الله تعالى: قل لهم يا محمد إن الرحمن الذي أنكرت معرفته هو ربي، لا إله إلا هو، عليه توكلت واعتمدت، وإليه متابي، أي توبتي ومرجعي. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع، يبسط أي يوسع، ويقدر أن يضيق على من يشاء من عباده لحكمة يعلمها. وليس سعة الرزق دليل الرضا، ولا ضيق الرزق دليل السخط على هذا العبد. قال الله تعالى: فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه، أي ضيق عليه رزقه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، أي ليس الأمر كذلك. فليس سعة الرزق دليل الرضا، ولا ضيق الرزق دليل السخط والغضب من الله، بل الله سبحانه وتعالى قد يبتلي عبده بأنواع من البلاء، وقد يوسع الله على عباده الصالحين وقد يضيق عليهم. وفرحوا بالحياة الدنيا، أي مشركي مكة، ثم عرف الفرح، قال: لذة في القلب بنيل المشتهى. وفيه دليل على أن الفرح بالدنيا حرام، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه آية من ربه. هذا الفرح الذي يكون في الدنيا لا يعادل شيء مع فرح الآخرة. فالمسلوب من سلب دينه، المرء إذا فاتته الدنيا فلم يفته شيء، عليه أن يصبر بما قدر الله عليه، لكن كل الغبن، الغبن كل الغبن أن تفوته الآخرة، أن يفتح عليه في الدنيا وينسى الآخرة وينسى الأعمال، أو تقع منه الأوابد أو المصائب، فإن هذا هو البلاء العظيم. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، الدنيا لا تساوي شيء في الآخرة. يمر الإنسان مرورا سريعا، نوح عليه السلام مكث أكثر من 1000 سنة، قيل 1300 سنة، وقيل 1700 سنة، على خلاف. فلما سئل عن الدنيا قال: كأن شخصا دخل من باب وخرج من باب آخر. فهذه الدنيا لا تساوي شيئا. ويقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي بالقرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم أورد إشكالا قال: فإن قيل أليس قد قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهنا قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فكيف الجمع بين الآيتين؟ وجه هذا بأكثر من توجيه، لكن التوجيه الذي ذكره المصنف قال: الوجل عند ذكر الوعيد والعقاب، والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب. فالقلوب توجل إذا ذكر الله عدله وشدة حسابه، وتطمئن إذا ذكر فضله وثوابه وكرمه. ثم قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. ثم ذكر الخلاف في طوبى، ذكر ثمانية أقوال. القول الأول عن عباس: فرح لهم قرة عين. قال القول الثاني، قال عكرمة: نعمة ما لهم. قال قتادة: حسنى لهم. قال معمر: كلمة عربية أصبت خيرا. قيل خير وكرامة، وقيل حسن، وقيل اسم الجنة، وقيل بستان في الجنة، وقيل شجر في الجنة. ولعل ثم أورد بعض الآثار أو بعض الأحاديث التي على القول الأخير أنها شجرة في الجنة. الراجح لعل أقوى هذه الأقوال القول الأول عن عباس، أي فرح لهم وقرة عين. ويدخل بعض هذه الأقوال تدخل، ومن ذلك حسن لهم وأصبت خيرا، هذا يدخل أنه فرح، أصاب هذا الفرح وحسن منقلب، ومن هذا الفرح دخول الجنة. قطعا لا يكون فرح إلا بدخول الجنة، وقد يكون من هذا الفرح شجرة في الجنة، لكن لا تخصص بهذه الشجرة. الآثار التي أوردها المصنف كلها ضعيفة. الأول طوبى، حديث أبي هريرة بالدرداء: طوبى شجرة في الجنة تظل الجنان كلها، تظل الجنان كلها. هذا حديث، هذا أثر ضعيف. والثاني قال مقاتل: كل ورقة منها تظل أمة، عليها ملك يسبح، إلى آخر ما ورد من هذه الروايات، وهي من المبالغات فيها. والذي يليه أن أبي سعيد الخدري: أن رجلا سأل رسول الله ما طوبى، قال: شجرة في الجنة، إلى آخر هذا الأثر، أخرجه الطبري لما محمد غيره وسنده ضعيف. والذي يليه عن معاوية بن قرة عن أبي يرفع: طوبى شجرة غرس الله بيده ونفخ فيها من روحه، إلى آخره، أخرجه الطبري وهو حديث ضعيف. وكذلك الذي يليه قال: إن في الجنة، هذا الحديث الذي يليه: إن في الجنة ليسير راكب شجرة يسير، ليس فيه أنها طوبة، تفسير لطوبة، لكن هذا ذكر أن في الجنة شجرة يسير راكب في ظلها 100 سنة، يقرأ ثم ظل ممدود، إلى آخر ما ذكر. هذا الحديث روى عبد بن حميد وغيره، ليس فيه تفسير للآية، رواه البخاري جزءا منه، لكن ليس فيه أنه تفسير لهذه الآية، أن في الجنة شجرة، هذا أمر آخر. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك، قالوا: بهذا الإسناد عن عبد الله بن المبارك، إلى آخر ما ذكر عن أبي هريرة: في الجنة شجرة يقال له طوبى، إلى آخر هذا الأثر، أخرجه الطبري وإسناده ضعيف. إذن لا يصح شيء أن شيء من الحديث أن طوبى تفسر أنها شجرة في الجنة. فطوبى يقال عنها الخير الكثير أو فرح قرة عين، وبعض هذه الأقوال يدخل في بعض. ومن هذا الفرح دخول الجنة وحسن المنقلب، قد يكون في بعض نعيم الجنة ومنها تلك الشجار، تلك الأشجار الموجودة فيها. ثم قال تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. ذكر قولين متى نزلت هذه الآية. قال مقاتل، قتادة ومقاتل بن جريج: الآية مدنية، نزلت في صلح الحديبية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: لا نعلم رحمن إلا رحمن اليمامة. هذا القول الأول. القول الثاني قال: والمعروف أن الآية مكية، وسبب نزولها، هذا القول الثاني، وسبب نزولها أن أبا جهل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحجر يدعو الله يا رحمن، فقال فرجع فقال: إن محمد يدعو إلهين، إلى آخر هذا الأثر، وهذا هو الراجح، وهو المعروف أن سبب نزولها قول أبي جهل هذا. ثم قال: وروى الضحاك عن العباس أنها نزلت في كفار قريش، حين قال لهم النبي: اسجدوا للرحمن، قالوا: وما الرحمن؟ قال تعالى: قل لهم يا محمد هو ربي لا إله إلا هو، عليه توكلت اعتمدت وإليه متاب، أي توبتي ومرجعي. فالراجح فيه هو القول الثاني، أنه المعروف كما قال المصنف أن الآية مكية، نزلت في مكة، وسبب نزولها أن أبا جهل سمع نبي يدعو يا الله يا رحمن، فقال يدعو إلهين. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم. وأسأل الله لي ولكم ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.